بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 39 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم النكاح، وقد وصلنا في أحكام الطلاق إلى تعليق الطلاق على مشيئة الله عز وجل بأن قال لها: أنت طالق إن شاء الله. ما الحكم في هذا الاستثناء؟ طبعا إخواننا، إذا كان هذا الاستثناء متصلا لا منفصلا، فإن هذا الاستثناء يبطل الطلاق ويلغيه، بشرط أن يكون ملفوظا مسموعا للمتكلم وأن يكون متصلا. أما لو قال لها: أنت طالق، ثم سكت ثم قال: إن شاء الله، هذا الاستثناء لا يعمل والطلاق واقع. نعم، حتى لو استثنى. لذلك الآن ما يفعله الآن بعض الناس، إذا سمعوا رجلا حلف بالطلاق بيقول له: قول إن شاء الله، قول إن شاء الله. هذاك يقول إن شاء الله، إنه مش الحال. نعم، لي الاستثناء شرطه أن يكون متصلا لا منفصلا. نعم. فصل في حكم ما إذا علق الطلاق على مشيئة الله. ولو قال لها: أنت طالق إن شاء الله، أو ما شاء الله، أو ما لم يشأ الله، أو إلا أن يشاء الله، لا يقع شيء إن وصل. والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بطلاق أو عتاق وقال إن شاء الله متصلا به لا حنث عليه. ولأنه تعليق بشرط لا يعلم وجوده فلا يقع بالشك. يعني عمل: لا، أنت طالق إن شاء الله. طب أنا شو عرفني الله شاء ولا ما شاء؟ لا أعلم. لذلك هذا تعليق للطلاق على شرط لا نستطيع أن نعلمه، إذ المعلق بالشرط عدم قبله. وكذا إذا علقه بمشيئة من لا تعلم مشيئته. إذ المعلق بالشرط عدم قبل حصول الشرط. لو قال لها: أنت طالق إن دخلت الدار، قبل دخول الدار هل يقع الطلاق؟ لا. ليه؟ لأن الطلاق عدم قبل حصول الشرط وهو الدخول، فإذا دخلت وقع الطلاق. طيب، وكذلك إن قال لها: أنت طالق إن شاء الله، قبل حصول المشيئة لم يقع شيء من الطلاق، لأن المعلقة عدم قبل حصول الشرط. طيب، والشرط لم نتيقن حصوله، لذلك لا يقع الطلاق. نعم. وكذا إذا علقه بمشيئة من لا تعلم مشيئته من الخلق، كالملائكة والشيطان والجن. ويصح الاستثناء موصولا لا مفصولا لما روينا، ولأنه إذا سكت ثبت حكم الأول. إذا سكت قبل أن يستثني، قبل أن يقول إن شاء الله، ثبت حكم الأول وهو إيقاع الطلاق في الحال. نعم. فيكون الاستثناء أو التعليق بعده رجوعا عنه فلا يقبل. لأن الرجوع عن الطلاق لا يصح. الطلاق تسوقع لا يرجع. يعني الآن بعض الناس يقول لك: أنا مطلق مرتي كذا، بدي أفتي اليمين. نعم، الناس يظنوا إخواننا أن فتوى اليمين معناها أن أنا أريد إلغاءه، أريد أن أزيل هذا الطلاق. نقول: لا يا أخي، يعني ننتبه إخواننا، إفتاء اليمين أن أخبرك بحكم الله في هذه المسألة. هذه الفتوى. الفتوى ما هي؟ هي الإخبار عن حكم الله في هذه المسألة. قد يكون الطلاق واقع، قد يكون مو واقع، قد يكون واقع ثلاثة، رجعي، بائن، حسب الحالة. أما أن تلغي هذا الطلاق أيها الإخوة، فهذا ليس من معاني الفتوى. لكن المفتي أحيانا قد يدلك على مخرج شرعي صحيح من خلال ما قلت. أما أن يلغى الطلاق بالفتوى، يعني إنسان مطلق مرته المفتي يلغي له إياه، هذا بالشرع مو موجود إخواننا، هذا بالشرع مو موجود. الطلاق إذا وقع لا يمكن أن يزال. نعم. ولو سكت قدر ما تنفس أو عطس أو تجشأ أو كان بلسانه ثقل فطال تردده ثم قال إن شاء الله صح الاستثناء، لأن هذا فاصل ضروري لا بد منه، هذا فاصل ضروري، بده يأخذ نفس، عطس، غلبه العطاس، أو تلعثم بالكلام حتى فصل بين الاستثناء وبين الطلاق بفاصل، ما الحكم؟ هذا أمر ضروري فبالتالي لا يكون فاصلا. وإن تنفس باختياره بطل. وإن تنفس باختياره، قال أنا أنت طالق، أخذ نفس طويل وارتاح ثم قال إن شاء الله، هنا يقع ولو كان الفاصل هو التنفس. ليه؟ لأنه يمكن الاستغناء عنه. ولو حرك لسانه بالاستثناء صح عند الكرخي. ولو حرك لسانه بالاستثناء، يعني قال إن شاء الله بحركة لسان من غير صوت، صح عند الكرخي. وهذا مر معنا أخواننا لما ذكرنا بأحكام الصلاة القراءة، القراءة ما هي؟ قال عند الكرخي هي تصحيح الحروف، وعندنا لا، لابد أن يسمع القارئ نفسه لتصح منه القراءة، يعني لابد أن يصدر منه صوت. أما مجرد تحريك اللسان من غير صوت فهذا ليس بقراءة وليس بلفظ، وبالتالي ليس الاستثناء في هذا البحث. صح عند الكرخي وإن لم يكن مسموعا. إذا كان لو حرك لسانه فقط بقوله أنت طالق ولم يتلفظ ولم يصدر منه صوت، عبارة عن حركة لسان فقط وشفتين من غير أي صوت، هذا لا يقع الطلاق، لأن الطلاق من أحكام الألفاظ وهذا ليس بلفظ، اللفظ لابد فيه من الصوت. وقال الهندواني لا يصح ما لم يكن مسموعا. نعم. ولو قال أنت طالق فجرى على لسانه إن شاء الله من غير قصد لا يقع. طب هو ما أصدر استثناء بس قال لها إن شاء الله من غير قصد، إذن هو أطلق الطلاق بقصد والاستثناء بغير قصد، ما الحكم؟ قال لا يقع الطلاق، العبرة بإيش؟ باللفظ. كما لو قال أنت طالق فجرى لسانه أو غير طالق، كما لو قال أنت طالق فجرى لسانه أو غير طالق. ولو قال أنت طالق ثلاثا وثلاثا إن شاء الله، أو ثلاثا وواحدة إن شاء الله، بطل الاستثناء. وقالا هو صحيح. وكذا لو قال لعبده أنت حر وحر إن شاء الله، لأن الكلام واحد وإنما يتم بآخره وإنه متصل. ولأبي حنيفة، أبو حنيفة شو قال؟ أنه لا أنه يقع الطلاق. ليه؟ لأنه هذه الإضافة كلمة وطالق وكلمة وحر كلمة زائدة فاصل من غير حاجة. ولأبي حنيفة أنه استثناء منقطع، لأن قوله وثلاثا أو واحدة أو حر لغو لا فائدة فيه فكان قاطعا. ولو قال أنت طالق واحدة وثلاثا إن شاء الله صح بالإجماع. وكذلك أنت طالق وطالق وطالق إن شاء الله، لأنه لم يتخلل بينهما كلام لغو. ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة طلقت ثنتين، ولو قال إلا ثنتين طلقت واحدة. وأصله أن الاستثناء تكلم بالباقي بعد الثنية، بعد الاستثناء. إذا قلت لك لك عندي عشرة إلا خمسة، يعني خمسة، قال لها أنت طالق ثلاثة إلا ثنتين، يعني واحدة. لأنه بيان أنه أراد بما تكلم ما وراء المستثنى. نعم، ثلاثة إلا اثنين، هي الاستثناء يعني واحد. ولا يصح استثناء الكل من الكل. أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثان، هذا لا يصح. ليه؟ لأن هذا رجوع، والطلاق لا يحتمل الرجوع. استثناء الكل من الكل لا يصح. فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثة وقع الثلاث، وقع الثلاث وبطل الاستثناء. ولو قال أنت طالق ثلاثا وثلاثا إلا أربعا وقع ثلاث، وقع ثلاث عند أبي حنيفة، وعلى قياس قولهما تقع واحدة بناء على ما تقدم. ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا واحدة وواحدة وواحدة بطل الاستثناء لأنه استثنى الكل. ولو قال أنت طالق عشرة إلا تسعة وقعت واحدة، ولو قال إلا ثمانية فثنتان. وأصله أنه إذا أوقع أكثر من الثلاث ثم استثنى والكلام كله صحيح فالاستثناء عامل في جملة الكلام. يعني في حال يطلع مرته عشر طلقات، لا هو إذا حبست ثلاثة، لكن لما استثنت ثمانية أو تسعة إذا كم بقي؟ واحد أو ثنتان. إحنا بدنا النتيجة، بدنا الباقي. ولا يكون مستثنيا من جملة الثلاث التي يصح وقوعها، فيقع الاستثناء من جملة الكلام. رب قائل يقول لما قال أنت طالق عشرة، عشر طلقات ما بتقال عشرة، على ثلاثة بس. فلما قال إلا ثمانية استثنى الثمانية من الثلاث التي يصح له إيقاعها. إنه لا، قبل ما تقول ثلاثة أو تنتين تذكر الكلام كاملا. عشرة إلا ثمانية يعني اثنين، عشرة إلا تسعة يعني واحد. ويقع ما بقي إن كان ثلاثا أو أقل، لأن الاستثناء يتبع اللفظ ولا يتبع الحكم. والجملة المتلفظ بها جملة واحدة فيدخل الاستثناء عليها فيسقط ما تضمنه الاستثناء، وتقع بقية الجملة إن كان مما يصح وقوعه. ولو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا واحدة وقعت واحدة، لأنه يجعل كل استثناء مما يليه، فإذا استثنيت الواحدة من الثلاثة بقيت ثنتان، وإذا استثنيتهما من الثلاث بقيت واحدة، كأنه قال أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين. فإن قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا إلا ثنتين إلا واحدة تقع واحدة. يعني إخواننا الكلمات ربما يعني نستصعبها، أما القاعدة الآن تأخذ كل استثناء من اللي قبله وتنقصه وتبدأ من الأخير إلى الأول، من الأخير إلى الأول. نعم، تقع واحدة لأنه استثنى الواحدة من الثنتين، فتبقى واحدة فيستثنيها من الثلاث، يبقى ثنتان يستثنيهما من الثلاث، تبقى واحدة تبقى واحدة. وكذا لو قال عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة تقع ثنتان، لأنه استثنى السبعة. عشرة إلا تسعة إلا ثمانية إلا سبعة، قديش يعني؟ من أسهل ما يكون ابدأ من الأخير، قيم السبعة من الثمانية بواحد، ثم شو طريق معنا التسعة إمنا منها واحد، ثمانية صارت الآن إلا سبعة واحد، تسعة إلا واحد صارت ثمانية، قيمة من العشر بيبقى قديش؟ تنتين. تقع ثنتان لأنه استثنى السبعة من الثمانية تبقى واحدة، ثم استثنى الواحدة من التسعة تبقى ثمانية، ثم استثنى الثمانية من العشرة تبقى ثنتان، وعلى هذا جميع هذا النوع. وتقريبه أن تعقد العدد الأول بيمينك والثاني بيسارك والثالث بيمينك والرابعة بيسارك، ثم أسقط ما اجتمع في يسارك مما اجتمع بيمينك، فما بقي فهو الموقع. فصل في حكم من أبان امرأته في مرضه ثم مات. سبحان الله إخوانا، هذه المسائل دائما كلما قرأناها يعني نقع بإشكال مع الناس، إنه ما هذا الفقه، ما هذا الكلام، ما هذه المسائل، يعني هيك الفقهاء؟ لك يا أخي الكريم، هذه مسائل تبين قواعد، تبين لك قواعد. وهذه المسائل أيها الإخوة يقرأها طلبة العلم المتخصصون ليجيبوا عن الأسئلة المتنوعة المحيرة الواردة إلينا من الناس. طيب، ولو أن الإنسان منا جلس للفتوى أيها الإخوة لعلم أن كل هذه القواعد أحيانا لا تسعفه في بعض المسائل التي يعني يأتي بها العامة. العامة لما بيطلق يا أخوانا ما بيطلق على القواعد، بجن وبيحكي. فبالتالي نحن مكلفين نحلل كلامه بقى ونفهم كلامه وما شابه ذلك. أما هو الأصل أنه هذا الإنسان لو أنه اتبع الشرع من البداية كنا خلاص الآن الطلاق واضح مثل ما النكاح واضح. أما الآن الناس اللي بيتزوجوا بيجيبوا الشيخ يعلمون ألفاظ النكاح، لكنهم بيطلقوا يطلقون بأهوائهم، وربما البعض طلق طلاقا يعني بلا عقل بلا وعي أحيانا. لذلك يحتار الإنسان منا في هذه المسائل. لذلك هذه القواعد أيها الإخوة هي عبارة عن قواعد ينبغي أن يدرب عليها طالب العلم المتخصص ليستطيع أن يفتي الناس بالقواعد الصحيحة ويتعامل مع الناس. يعني اللي بيقول لك انه طيب مين قال ان فيها الانسان بيقول انت طالق 10000 ساعه ل 8؟ لا يا اخي، القضيه ليست بهذا الشكل. لكن انت الان يجب عليك ان تفهم الاستثناء بالطلاق كيف تكون قواعده، وهذه القواعد لا بد لها من امثله، فياتي الفقهاء بهذه الامثله ايضاحا للقاعده، لا لانها مساله قد تقع او ما تقع، وانما هذه الامثله تساق لبيان القواعد وليس فتوى على أحكام قد تقع أو ما تقع. نقف إخوانا هنا، والحمد لله رب العالمين.